حديث شفاد سيه شاري عن نافع رحمه الله تعالى قال حدث ابن عمر رضي الله عنهما صحبات بو عبد الله كر عمري خدشي بابي رازي بتن هتاكرا أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول عندك أبو هريرة خدش رازي بتن يدبجت من تبع جنازة هركسك الديف جنازة كبتشت فله قيراط قيراطك خير دبو إتن فيسي. فقال عبد الله قلت أكثر أبو هريرة علينا يعني أبو هريرة خدش رازي بتن جلك حديث بما قوتن جلك حديث بما روايتكن. فصدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة عائشة خدج رازي بتنقوت وكي أبو هريرة وقالت أقوت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله قد نقوه البيغمبري وصلابت خديلبن أفأخفتنا هيا قوتي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا عبد الله كر عمر خدش بابا رازي بتنقوت لقد فرطنا يعني ما تقصيريكر ما صصطاهيكر في قراريط كثيرة اتجلق قراطة خيرادا ما جلق خيرج دست خوكرن نزيكو اف حديثها بخو قولي نبو اكل ما قولي ببا ام دول دي جلق جنازاتين دب جهينا جلق خيري هل قراطة جزك هندي تشوي احدي